السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا زال الحديث أيها الإخوة عن النفس. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا نفوسنا وأن يجعل صلاحها سهلا ميسورا. علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه، هو ده حديثنا. كيف يتخلص القلب من استيلاء النفس عليه؟ فقلنا ندرس النفس، فدرسنا أنواع النفس الثلاثة: المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء. ثم انتهينا إلى علاجها، فقال ابن القيم رحمه الله: والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه، وله علاجان: محاسبتها ومخالفتها. بسيطة خالص، سهلة جدا، بس بقى التنفيذ. محاسبتها ومخالفتها، الكلام ده يكون ازاي؟ برضو بيشرح رحمه الله فقال: وهلاك القلب من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قال ابن القيم: دان نفسه أي حاسبها، كأنه مدينها. يعني الحديث ده بيذكر فيه العلماء الضعف، لكن في الحقيقة هذا الحديث متنه مشهود له باتفاق، ولا لا؟ المتن ده، الكلام اللي احنا سمعناه ده مشهود له باتفاق: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. لكن أن يصح على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا فيه نظر. طيب مال ابن الخيم سكت عليه ليه؟ لأنه أيها الإخوة، أنا طبعا برضو مش عايز أطيل في ده، بس عايز بس موضوع أن الإخوة أحيانا يشغبوا على الأحاديث من غير ما ياخدوا بالهم. إن العلماء بيقولوا مما يجبر كسر الضعيف، الحديث الضعيف مما يجبره أن تتضافر عليه فتوى الفقهاء. صور ده مما يقوي الحديث، ومما يقوي الحديث الشديد الضعف فيجعله ضعيف يطلع بيه خليه ضعيف بس، أو يكون موضوع كذب يطلع بيه خليه ضعيف جدا، أن يأتي من أكثر من طريق. عشان كده تلاقي كثيرا الحافظ ابن حجر رحمه الله كرجل ممن يقولون يعني لم يأتي بعده أحد مثله أبدا في نفس القدر ده. كان يقول في بعض الأحاديث التي في بعض المواضع التي تأتي فيها أحاديث ضعيفة من غير وجه، تلاقي كثيرا ما يقول: وهذه أحاديث كلها ضعيفة لكن باجتماعها تدل على أن لها أصلا، لها أصل. الكلام دوت والنظرة دي ينبغي الإخوة يتعاملوا بها، عشان تاخد بالكم العلماء لما احتجوا بده احتجوا ليه، مش بس عشان نقول إن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، مش بس كده، لا، ده ممكن يرتقي إن الضعيف ده نفسه يقرر ويبقى قوي ويبقى جيد. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بعض المفسرين بيقول يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إنه مش بس هيبقى عارٍ تماما بس، قال لك لا، ده انت عارف الختان، القطعة اللحم اللي قطعت دي هترجع تاني كما بدأنا أول خلق، هيبقى راجع بحذافيره. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. في هذا الحج لما حصل عارفين حادث منه، بعض الإخوة حدثني قال لي: رأينا كيف يكون يوم القيامة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يحشر الناس رجال ونساء ينظر بعضهم إلى عورة بعض، قال إيه؟ قال عائشة الأمر أشد من ده، الموضوع ده حيذهل لدرجة اللي ما فيش شهوات، ما فيش ذاكرة إنك تبص تلاقي إن حاجة تقول لك إن في جنبك واحدة، ما فيش كده. ده هو الموضوع إيه؟ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم، قلبه طار من الرعب خلاص، مش موجود هنا حاجة. فده ده اللي بيبص جنبه ولا. فالأخ بيقول أنا شفت مشهد من ده، إن الناس لما اتزنقت بدأت تنط على المخيمات تحت، بعض المخيمات تحت، فبدأوا ينط على المخيمات، بيقول بقى ينزل ناس عراية تماما من الزنقة، الإزارة اتقلع لسه لابسين الإحرام والرداء اتقلع، فبقى كما ولدته أمه، فبقى ينزل وبقاش حد باصص لحد ولا حد سائل في حد ولا حد، مفيش. فكيف إذا حشرهم الله عز وجل؟ دي كانت حشرة كده يسيرة، وبرضو لسه بيقول أنا في الدنيا. من جملة صلاح القلب أيها الإخوة أن تمد البصر في الآخرة، أن يبقى في فكرة عميق كده في الموت وما فيه وما بين يديه وما بعده، في الحشر وما فيه، في اللي يبقى فيه، يبقى فيه تفكر قوي بحيث أنه يأخذ عقلك. الأثر المشهور العجيب قوي عن الجنيد رحمه الله، أن الجنيد والجنيد ده بيقول لك إيه، في متصوفة أهل السنة اللي هم على السنة، يعني الجنيد منهم كان يوصي أصحابه بالسنة وطلب العلم. مهم الجنيد بيقول قال لأصحابه يوما وهو يتحدث عن المراقبة، مراقبة الله عز وجل، إنه يبلغ المرء ألا يشعر بشيء وألا يرى شيئا وألا. فأصحابه لما وضح لهم كده قالوا له ويجوز ذلك ويحدث ذلك، ممكن يحصل كده إن الواحد يفضل يفكر كده لدرجة إنه ما يشوفش قدامه؟ قال نعم. قيل تعرف أحدا بلغ لهذه المنزلة؟ قال أبو الحسين النوري. فما فتئوا أن دخل أبو الحسين النوري، الحسين النوري ده من العباد الكبار، بعض الناس ذكر عنه أشياء كذب عن هذا الرجل، يعني مش كل الآثار اللي أو التشنيع اللي بيحدث عليه، بعضهم ذكر عنه آثار كذب لا تصح عنه، وابتلي بها ودخل على القاضي. وقبل أن يدخل على القاضي لما اتهمه الناس بالزندقة وأنه قال كلام يكفر به، فدخل يقتل، فكانوا ثلاثة، آخر واحد فيهم كان أبو الحسين النوري، الجلاد واقف وحيبدأ يقتلهم، بس أبو الحسين النوري كان آخر واحد وحجاري وقف أول واحد. فالجلاد لفت نظره ده فقال له أنت وقفت كده ليه؟ قال حضرت ساعتي الأخيرة، خلاص أنا مش حمود دلوقتي، فأردت أن أوثر إخواني بشيء فما وجدت شيئا أوثرهم به إلا نفسي. إن أنا أخرك إنك تموت كمان دقيقتين. فالراجل قال لا، في زنديق يبقى عنده العقيدة دي؟ فرفعه لبعض القضاة، أبو إسماعيل الحنبلي رفعه إليه وقال أنا حصل كذا كذا، حقق فيه مرة ثانية. فلما دخل عليه كلمه في الدين فأجاب إجابة العلماء لحد ما أذهل القاضي من علمه، فقال له يا أبا الحسين أنا أعتذر لك، وإزاي حصل ده يعني؟ ثم قال له أتريد شيئا؟ تاخد لك قرشين تمشي؟ فنظر إليه أبو الحسين النوري وقال يا أبا إسماعيل لم أجلس في مجلسك هذا الذي تأخذ أنت منه بدينك، يعني أنا كنت ممكن أبقى قاضي من زمان وأظهرت العلم ده، بس أنا ما عدتش هنا حفاظا على ديني أنا، حتى أبكاه وانصرف رحمه الله. المهم أبو الحسين النوري ده دخل على الجنيد وهو قاعد، فقال لهم أبو الحسين النوري، راح داخل أبو الحسين النوري، فلما دخل قيل يا أبا الحسين من أين أتيت؟ قال من طريق السوق. فقيل له هل رأيت أحدا في طريقك؟ قال لا. تصور بقى واحد جاي من طريق السوق ما شافش حد زي ده، بقى الاستغراق، استغراق بقى. طبعا أنا عارف إن أنا بكلمك فيه ده بعيد عننا، يعني احنا ممكن نقوله بس لكن ممكن الواحد كده. لكن انا ممكن اقول لك في مثال واقع. اساله طلبه الجامعه وطلبه الثانوي بيبقى قاعد وهو بيذاكر, استغفر الله العظيم يا رب, اصل طلبه بتوع زمان يعني, وقاعد وهو بيذاكر وهو قاعد بيذاكر تلاقيه ايه, تلاقيه يفضل مندمج جدا على المذاكره لدرجه انه ممكن يخش ويكلموه ويقولوا له حاجه ويرد عليهم وهو ما مش مدرك هو قال ايه. انت شلت ده ليه؟ ما شلت اللي قلت لي اشيله, انا قلت شيله ما حصلش, هو مش مدرك. بعض اهل العلم كان يفضل يذاكر يقرا ومندمج مع الكتاب اللي بيقرا فيه حتى احرق طرف عمامتي من المصباح. المصباح محطوط كده وكانه اقترب من المصباح ومش واخد باله, راح العمامه الطرف بتاعها مسك في النار فما حسش لما سمع لا ايه لا شياط فلا دخان وبتاع في ايه, طلع هو اللي بيتحرق. ده بيحصل, انا شفت كده بنفسي وانا داخل مره, داخل كده من النصر بتاعت بيتنا وداخل لقيت اولاد بيلعبوا بيني وبين الولد مثلا زينا والكاميرا كده, فبزمر له عشان يبعد, والولد ولا التفت ما بص وراه خالص, حتى زمر كتير الصوت عالي ولا بص وراه خالص لحد ما اكثرت بص وراه. كان معايا اخ قلت له شوف عشان لما نتكلم عن المراقبه او شوف الولد زمره قد ايه في ودنه ومش مش سامع لانه مندمج جدا مع, حتى لما رجع رجع بشكل بارد جدا لما ما اتخضش لانه برده لازال بعض ذهنه معايا واكثر ذهنه مع الكوره, لازال مع الكوره. فده ممكن يكون, لكن الموضوع كبير. احنا اتفقنا في هذا المجلس ان انا مش جاي عشان اعقدك, يعني مش هفضل احكي لك الاثار دي عشان احنا هنوصل لايه. طب خلاص خلينا لا, ده احنا عايزين نقول ما تيجي بقى نبدا ان احنا هناخد اثار اجدادنا دول ومن شبه اباه فما ظلم, مش كده؟ لا, هو ده ابوك لازم تتمثل بيه. فاذا كنت يبقى نبدا من اللاذي, تعال نبدا من اللاذي, نبدا نتدرب على اعماق الفكر واغراق الفكر, اغراق الفكر في هذه القضايا. زي بقول لك كده قضيه انا دلوقتي لما اموت دلوقتي, لو دلوقتي فوجئت كده لقيت ملك الموت قدامي دلوقتي وبيخش في اي حته بقى, مجلس قاعدين في درس قاعدين في قاعده ماشي في الشارع بيروح داخل, خلاص اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستخدمون لا لحظه زياده ولا لحظه نقصان, هو بنفس الوقت خلاص دخل هجم علي, هعمل انا ايه؟ عندي ايه من المخزون اليقين اللي هيخليني استقبله زي ما كان السلف يستقبلون؟ تلاقيني يا ابو عبيده رضي الله عنه في بعض قتاله مع الروم ارسل ولده 13 سنه فقاتل, جزاك الله خير, فارسل ولده فقاتل فضربه العلج الرومي على راسه ضربه شديده حتى امتلأ المغفر بالدم وسال الدم على وجهه 13 سنة. فعاد إلى أبيه وقال أي أبه قتلني العلج, قال له وقتلني الضربة دي مش حنجو منها. فنظر إليه رضي الله عنه وامتلأت عينه بالدمع ثم قال وعلى ما تريد من الدنيا يا بني؟ قال له طب هو ضربك عشان تموت جاي لي ليه؟ أنت متصور ممكن حد يعمل كده مع ابنه؟ ارجع يا بني فموت في سبيل الله. راح راجع تاني فمات في السكة قبل ما يلتحم مع الراجل, كان مات في السكة رضي الله عنهم جميعا. ايه الكم اليقين ده ان مصعب بن الزبير يقول لابنه لما قاتل مروان بن الحكم ايام ما كان والي على العراق في امارة عبد الله بن الزبير, كان مصعب بن الزبير ملك العراقيين, فرح نازل قال لابنه انزل يا بنيه فقاتل حتى تقتل فاحتسبك. ممكن كده؟ مش هو ده عمق فهم قول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها, 8 دول مش هيخرج فيها أي شهوة تاني, خلاص هما 8 دول شهوات الواحد, أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله, ده وعيد, فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وإيه؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القاضي عياض فما كف عنهم حتى ختم الآية بتفسيقه. المهم الأحنف بيقول إيه بقى, كان يجيء إلى المصباح, يقول المصباح فيضع أصبعه فيه, شوف الحتة دي, ويقول حس يا حنيف. حس دي زي ما الواحد بيقول إيه, كان عارف طول كده لما ضرب سيدنا طلحة قال حس أو المتخبط الخبطة ليه يعني كانوا قال آه يعني فيقول حس يا حنيف خد بالك شايف النار ودي نار بقى الدنيا دي ايه ده انت عارف نار جهنم حصل فيها ايه اتحطت في الماء 7 مرات تنزل في المية وتطلع مولعة وتنزل في المية وتطلع مولعة وتنزل في المية 7 مرات ونزلت في انهي مية بقى المية بتاعتنا دي لو نزلت في المية بتاعتنا دي كانت فكت التركيبة عن بعضها وكانت المية ولعت مش ده اللي هيحصل يوم القيامة يعني ايه اذا البحار سجرت يعني تلاقي الميه اللي بتقفل اللي بتطفي الميه اللي بتطفي الحريقه الميه ولعت بقت عامله زي البنزين ليه عشان الماء H2O فلما كل H تروح في حته يحصل ايه هتلاقيه الميه ما بقتش ماده اطفاء ولا حاجه هي ميه راحت مولعه عشان كده تلاقي التفسير زمان تلاقي التفسير موجود مثلا سيدنا عبد الله السعدي يقول اذا واذا البحار سجرت يشير الى ان الميه تحتها نار وده حقيقه ان الميه من تحت درجات الحراره عاليه جدا جدا جدا في قاع البحر والمعنى الاخر هو ده المعنى اللي ممكن يؤخذ عليه المعنى المتوصل اليه ان البحر نفسه هيولع هو نفسه هيولع والاثنين دول مش مختلفين لان اذا احتمل ان يبقى فيه نار في قعر هو البحر سخن من ايه سخن اللي فيه نار بس احنا مش شايفينها لكن في الاثر وان كان فيه ضعف انه ايه تحت الماء نار وتحت النار ماء وتحت الماء نار وتحت النار ماء عشان كده لما بيجوا يشيلوا الحاجه من قاع البحر تلاقيها مولعه جدا وسخنه جدا المهم احنا ايه اللي ودانا بقى لحد الاحرف ابن قيس فقال حس يا حنيف كنت بقول لك بقى النار بتاعت الاخره نزلت في انهي ميه مش الميه دي كانت شطرتها وخلصت دي نزلت في الماء الرحمه ماء الرحمه ده حاجه مخصوصه كده تصور بقى نزلت في ماء الرحمه وطلعت موهوده برضه وطلعت هي النار دي اللي انت بتشوفها والابار البترول اللي بتفرقع وتذهل من حرقتها والماء اللي في قاع البحار والماء اللي بيحصل من النار اللي بتحصل من الزلازل وتطلع من الارض والبراكين اللي انت ده كل ده بعد ما نزلت في ماء الرحمه امال امها بقى اللي هي النار الاصليه دي شكلها ايه؟ نسال الله عز وجل ان يجوز بنا الفتن دي شكلها بس فتنه عشان كده برضو في تفسير الآية المخيف جدا جدا جدا مخيف قوي تفسير الآية دي الواحد غير متصور ان ممكن يبقى تفسيرها كده اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا عم صل على النبي كل ما امسكها هي اخر سوره المائده قبل الاخير الصفحه اللي قبل الاخير يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم ربنا تعالى بيقول للرسل قومك قالوا لكم ايه وهو اعلم لكن لازم يبقى في تقرير يوم القيامه تقرير قالوا لك ايه وانت قلت لهم ايه وهم سامعين وخلاص لازماتكم الحجه عشان كده اللي بيخش النار بيخش يقولوا له عندك حاجه يقول له له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون انا داخل النار اعوذ بالله هو داخل النار وهو عارف انه ايه وهو عارف انه هو من اهلها قال الحسن البصري رحمه الله قال لا يدخلون النار حين يدخلون ولا يزال الحمد في قلوبهم ولا يجدون عليه سبيلا ما حدش يقدر يقول له يا رب ارسلك ليا ماليش يدخل ماشي زي ما هو كده الا ان يكون له من البر انما دون ذلك لا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم اجابتهم كانت ايه قالوا لا علم لنا صدق ان بعض المفسرين بيقول انهم اذهلهم الموقف حتى نسوا كانوا نسي نسيان مؤقت كده هو قومنا قالوا لنا ايه تصور ده الانبياء من الموقف هم قالوا لكم ايه قالوا مش عارف مش عارف ازاي مش مش مش مش عارف هم كانوا قالوا لنا ايه تصور دول الناس المؤمنه الناس اللي هو عارف انه مش هيحصل له حاجه نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم فكان بيحط ايديه في النار ويقول ايه حس يا حنيف التصغير احيانا يكون للذم واحيانا يكون للتدليل اسم الأحنف لما يقول يا حنيفي بصغرها صح؟ أحيانا يكون تدلله وأحيانا يبقى إيه؟ كما لما كانت عائشة رضي الله عنها حمراء الوجه جميلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها يا حميراء، يصغر الحمراء بدل ولا حمراء يقول يا حميراء، فدل التدليل والملطف. وكذلك إذا أراد أن حد يزم حد بإيه بصفرين الأحنف بيزم نفسه يقول حس يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ثم يجلس يبكي. طيب احنا بقى فاكرين صنعنا ايه يوم ايه، ما فيش محاسبة خالص، فبالتالي انت مش عارف انت عملت ايه غلط، والنفس خدعانة وقاعدة تقول ان احنا كويسين لحد بقى ما يروح مصدوم يفاجأ بقى الى نفسه بيموت، يفاجأ الى ايه الى اتالي ما كانش في رصيد. نسأل الله عز وجل ان يعافينا وإياكم. وقال الحسن البصري رحمه الله المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. ما تعلموش الحتة دي، إنك لما تلتزم وتخش المسجد لازم الإخوة القدام يقولوا الإخوة الجداد كده لسه ملتزم وبصلي ولسه داخل المسجد خد بالك بقى عندنا 5 صلوات في اليوم والليلة مهم بقى تخد بالك منهم، صليت ايه عملت ايه خشوع كان اخباره ايه اللي عندنا مقام كذا عندنا مقام كذا، يفضل يعلمه من الاصول اللي يعلمها له المحاسبة. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى بعض عماله حاسب نفسك في الرخاء قبل الشدة، فان من حاسب نفسه في الرخاء قبل الشدة عاد امره الى الرضا والغبطة. صح هتتعب شويه كده بس لما تاتي يوم القيامه تلاقي ايه تقول الحمد لله انا حسبت نفسي، عند الصباح يحمد القوم الصوره يقول لك كويس انا مشيت بالليل. ومن الهته حياته وشغلته اهواؤه عاد امره الى الندامه والحسره. في كام يا ليتني في القران كده، في كتير حسرات دي. قال ابن القيم رحمه الله قال مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه ألست بصاحبة كذا وكذا، ألست صاحبة كذا وكذا، ثم زمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا. شوف زمها يعني عملها زمام، زمها بالزين، عملها زمام عملها الجام كده، عملها زمام ثم خطمها عملها الجام على بقها ثم ألزمها كتاب الله. اللي في كتاب ربنا هنعمله، اللي مش في كتاب ربنا مش هنعمله. تقوم تعرف مسارها، مفيش حظ، مفيش مجال لأهوائها، خلاص تعرف مسارها. قال ابن القيم رحمه الله وقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك في المال، فكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولا ثم بمطالعة ما يعمل والإشراف عليه ومراقبته ثانيا ثم بمحاسبته ثالثا ثم بمنعه من الخيانة إن اطلع عليها رابعا، فكذلك النفس. الأمور دي بقى المشارطة والمحاسبة ده هيجي بعد كده في مسألة محاسبة النفس، بس ابن القيم بيقوله ككلام في الجملة يعني. فيشارطها أولا على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو رأس المال. إيه الجوارح السبعة بقى؟ والربح هو رأس المال والربح بعد ذلك، فمن ليس له رأس مال فكيف يطمع في الربح؟ وهذه الجوارح السبعة هي العين والأذن والفم واللسان والفرج واليد والرجل، سبعة صح؟ يحاسبها على الجوارح دي بقى، بصيت لمين النهارده وقريتي ايه ولا ما قريتيش ايه، وشفنا في المصحف ولا لا، وشفنا حاجه حرام ولا لا، سمعنا حاجه حرام ولا لا، واخد بالك؟ يحاسبها على الجوارح السبعه. والجوارح السبعه هي مراكب العصب والنجاه، فمنها عطب من عطب باهمالها وعدم حفظها، ونجى من نجى بحفظها ومراعاتها، فحفظها أساس كل خير، وإلها وإهمالها أساس كل شر. قال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، خد بالك من عينك، ويحفظوا فروجهم، خد بالك تاخد بالك حبص مين ومين الذي يجوز ومين اللي ما يجوزش، خد بالك. وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، الرجل ايه، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. دي مواعظ في المواضع، يعني في الواحد لما يبقى ماشي كده ويلاقي نفسه ممدح وله هيئة في وسط الناس ولا حاجة، يقول مالك انت لن تطول الجبل ولا انت هتخرم الأسفلت وانت ماشي، طب لما انت ضعيف ايه وبتتكعبل لو خبطت في الرصيف، ماشي كده ليه؟ بعض السلف خرج من المسجد لو راح خارج عامل كده، قالوا انت ماشي كده ليه؟ فقال خشيت أن أرسل يدي من الرياء، خشيت نمشي كده مطوح ايدي كده فبقى شايف روحي يعني. فرحت ايه، مش كده ذكرنا في اللقاء اللي فات ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مصيبه كبيره في المطره، مفيش مطره والدنيا قحطت، لما خرج خرج شكله ايه، مترسلا متخشعا، مش على مهله خالص، مترسل ومتخشع، ظاهر عليه الايه، الانكسار والمسكنه عليه الصلاه والسلام. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع سمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. معقولة يعني كل بصة ربنا سبحانه وتعالى هيقول لي أنت بصيتها ليه؟ أيوه كل بصة. أنت مستهول، مستهول لأنك نسيت أنت بصيت قد إيه، لكن ربنا أحصاه الله ونسوه. انت بقى نسيت هتلاقي الكتاب يطلع، عشان كده الناس اول ما شافوا الكتاب حصل لهم ايه، انبهر اندهش، قال مش ممكن ده الكتاب بيذكر الصغيره قبل الكبيره، ده ايه الكتاب ده، كل سجل مد البصر كما قال عليه الصلاه والسلام، مد يعني الكراسه الدفتر اللي مكتوب فيه قد ايه، قد لحد عينك ما تجيب، وكفه الميزان قد السماء والارض، كفه الميزان اكبر من السماء والارض. تصور بقى، انت تصور بقى انا عملت ذنوب كل ده، وهتشوفها وتقرها، انا عملت فعلا حصل، ما اقدرش اقول لا. فخفف الحمل دلوقتي بقى، نسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا والا يفض هذا المجلس الا بتوبه منه علينا قد رضيها، لا نشوف ذنوبنا ولا يا رب ولا نشوفها ولا نتحاسب عليها ولا نخش كده بدون حاجه. وقال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، اللسان أو شوف هتقول إيه، ويبقى قلبك من خلف من أمام لسانك. وقال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ده حتى كمان في الحواس منها الإيه، الآمال التصورات. والآية دي بقى آية عجيبة جدا، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وإيه، واتقوا الله. احكي اتقوا الله مرتين دول، قال لك أصل التقوى الأولانية قبل ما تعمق النظر في الآخرة بيبقى إيه، بتبقى وسيلة لإعماق النظر، يعني أجتهد في طاعة الله عز وجل علشان أتصور كويس الموت، أستحضر كويس الآخرة، أستحضر كويس الجنة والنار، أستحضر ده. فإذا حصل الكلام ده عندك هتبقى التقوى بعد كده إيه، هتبقى حاجة تانية خالص. عشان كده الآية دي نصت في المحاسبة، نصت في المحاسبة، ولتنظر نفس، ولتنظر انظر ودقق وحقق، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها، فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة يمكن أن يشتري بها، أن يشترى بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبدا الآباد. ممكن بنفس واحد عارف النفس ده، بص سبحان الله، دي تشتري بها كنز من الكنوز لا يتناهى أبدا الآباد، يعني في الجنة ما تفناش يعني. ليه؟ أصل ربنا شكور، عشان تسبيحة واحدة أيوة بس يقبلها تطلع منك عدل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو علمت أن الله قبل مني سجدة لتركت لكم دنياكم. سجدة واحدة بس عبد الله بن عمر. قيل لنافع ما كان يفعل عبد الله بن عمر؟ عايزين نشوف شغل العابد ده اللي هو الحجاج لما قالوا له انت خايف على الإمارة كده من مين؟ في ناس احنا خايفين عليهم من الإمارة ليهم وزن عند الناس. لو حبوا يخلعوا عبد الملك بن مروان ولا الوليد ولا هيخلعوه؟ لان ليهم وزن عند الناس. قال لهم مين؟ قالوا له فلان وفلان وفلان. لما جم عند عبد الله بن عمر والحجاج بيجاوب عن كل واحد من دول، يعني ده نتصرف معاه ازاي وده نتصرف معاه ازاي. فلما جم عند عبد الله بن عمر قال اما ابن عمر فقد وقزته العباده. وقزته يعني ايه؟ خلقته، كان خبطته في رقبته، كان عبد الله بن عمر كان العباده قتلته. فلا هو بيفكر، عبد الله بن عمر مش دماغه معانا خالص في الموضوع ده، عبد الله بن عمر في حاجه ثانيه. عبد الله بن عمر قيل لنافع ما كان يصنع عبد الله بن عمر، ناخد بيه الاسوه بقى. فقال ماذا تطيقون والله، ما تدروش على اللي كان بيعمله ابدا. قالوا فما كان يصنع؟ قال ما هو الا الوضوء والذهاب الى المفروضه ثم ينشر المصحف فيما بين ذلك. قل لي طب دي سهله جدا بعدها، يعني سيدنا نافع بيحلف كمان ما تقدروش والله؟ طب اعملها انت يوم انك تروح تصلي وتيجي من الصلاه تمسك المصحف، ما لك قال بتكلم حد ولا حد يكلمك ولا حاجه، تمسك المصحف تيجي عند الصلاه تاني تخش تتوضى وتروح تصلي وتيجي تمسك المصحف، تيجي عند الصلاه تاني بالشكل ده يوم واحد، يوم واحد بس. تورينا هتعملها ازاي؟ احيانا نسال الله عز وجل التوفيق، والتوفيق مش محظور على حد، بس عايز اقول لك ان ده عمل ايه؟ عمل كبير ما هو صغير. فقال عبد الله بن عمر لو علمت ان الله قبل مني سجدة لتركت لكم دنياكم، لان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين. لو قبل مني سجدة يبقى هنا من المتقين، من المتقين يبقى مش هتعذب ولا هيحصل لي حاجه بقى الحمد لله وخلاص، بس يجي لي البرهان ده. عشان كده بعض الاخوه يقول لك ايه، طب انا عايز اعرف وانا مخلص ولا مش مخلص، اقول له ما تعرفش خالص خالص لحد ما تعين الموت، يقوم داخل ملك الموت يقول لك ما تخافش انت كنت مخلص، ساعتها بقى يبقى خلاص. انما دون ذلك وما فيش مخلص واثق في روحه على فكره، يعني فيش واحد يقول لك والله انا مخلص، ما فيش مخلص واثق في ايه، ما فيش مخلص واثق في روحه، انما الثقه بالله عز وجل. يبقى ممكن نفس واحد يفيدك، اه ممكن نفس واحد يفيدك، يفهمه الفاقهون. عشان كده كان سيدنا سليمان عليه السلام محمولا في الريح وحوله الجن والحاشيه من الجن والطير تعرف سيدنا سليمان ملك بقى لم ينبغي لمن بعده من فضل الله، صح؟ مش كده النبي عليه الصلاه والسلام مسك مارد مره، مسكه بايده كده عليه الصلاه والسلام، مسكه برقبته، قال حتى احسست ببرد لعابه على يدي. مارد، المرضى دول اللي هم الجن القوي يعني، مسكوا من رقبته كده عليه الصلاه والسلام لحد ما لسانه اتدلدل، فنزل احس النبي صلى الله عليه وسلم بريقه على ايه؟ على يديه. قال ولولا عهد اخي سليمان لربطته في هذه الساريه تصبحون يلعب به الاطفال. خليت الولاد يصحوا الصبح يلعبوا به، عشان بس الجماعه اللي هو الجن والسحر واللي ممسوس واللي معمول له عمل وقاعدين مهولين في المساله ويحصل ايه وده شوف الحاجه ايه، بس في جنب الله عز وجل. لو الواحد في جنب الله عز وجل، عارف امراه سوداء، المراه السوداء اللي كانت بتسرع، اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف. اصل الصرع وعلى فكره اصل تلبس الجن بالانس هو ده، انما الباقي كله بيبقى موجود، ممكن يبقى موجود ويدخل وبتاع بس يبقى ضعيف مش بالشكل اللي انت متصور، انما الاصل ان الجن اذا دخل في الانس يغمى عليه فيحصل له الصرع ده بقى. فالمراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف فادعو الله لي. قال ان شئت صبرتي ولك الجنه او دعوت الله لك فشفاكي. قالت بل اصبر لكن ادعو الله الا اتكشف. طب انت بيجي لك صرع يعني انت مش حاسه بحاجه بس برضه ما تكشفش، شوف العفة. يبقى اللي بتتكشف وهي بعقلها، مش بعقلها بقى، ده عندها صرع الحقيقه، دي بقى اللي عندها صرع. ابن كثير بقى في التاريخ بيقول ايه؟ بيقول ان المراه دي ربنا جمع لها الدنيا والاخره، خدت من النبي عليه الصلاه والسلام شهادة معصومة ان هي ايه؟ من اهل الجنة، حلو كده؟ والجن طلع، تصور؟ طلع ازاي بقى؟ يقول كان اذا جاءها تعلقت باستار الكعبة وقالت اخفق، اول ما تحس بدخلته تقوم ماسك أستار الكعبة وتقول اخسأ يوم ايه. انا بقى دايما الواحد بيربط بين الاثر ده مسكت في أستار الكعبة وبين الاثر الثاني بتاع مين؟ بتاع سيدنا موسى. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تفاضلوا بيني وبين موسى بن عمران فإني أبعث يوم القيامة فأجدوه باطشا بقائم العرش فلا أدري أأخذ بالصعقة الأولى. عشان كده ما استعقش يعني سيدنا موسى مش هيتصاعق مع الناس اللي تتصاعق. ليه؟ لأنه صعق في الدنيا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة. فربنا سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته قال له خلاص صعقت في الدنيا مش هصعقك في الآخرة مش هيحصل لك مع نفخ الصور. بس لما نفخ في الصور وهو مش مقدر أنه يصعق عمل إيه؟ جري على العرش. أصل ده كان دأبه كده في الدنيا عليه السلام. شفت بقى؟ شفت بقى يعني إيه الاستعانة؟ شفت يعني إيه الاستعاذة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي دي هو دي بقى هو المرأة السوداء هو سيدنا موسى هو ده الإيه؟ ورحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد هو ده الإيواء إلى الله عز وجل. كنت بقرأ عن بعض العباد امبارح بيوصي قابل ذنون المصري فقال له وصيني فبيوصيه بعد ما عاد شهر ما يكلموش قعد شهر ما يكلموش فقال له عايز اروح وانا جاي عشان اخد منك علم ممكن توصيني. فوصاه وصايا منها قال له ايه؟ قال له واجعل العبوديه حرفه. عارف واحد تقول له كده انت شغال ايه؟ يقول لك شغال بقيم الليل. شغل شغل انت كده انا صنايعي يخش الليل انا اعرف اتعامل مع الليل ازاي تعال مش ورايا وانا فاهمك. اجعل العبوديه حرفه والزم التوكل على الله انك دايما ايه دايما كده نزلت بيك مشكله وكيلي هيخلص الموضوع ان شاء الله وكيلي على كل شيء قدير الله وكيلي. نزل بيك ضائقه وكيلي هيغنيني اتاخد مني حاجه وكيلي هيخلص الموضوع ده. ولا يكون ذلك الا باستشعار النعم. فخدت بالك موضوع الاستعاذه دي معلش بين قوسين كده مهم عشان خاطر العفاريت اللي انتشرت في وسطينا دي ان علاجها ايه؟ استعن بالله احسن الاستعاذة وانت ما تلاقيش من ده حاجه. فالمهم سيدنا بقى سليمان كنا بنحكي عن سيدنا سليمان ماشي كده في موكبه وحوله الملك اللي لم يتهيأ بقى بعد كده. فهو ماشي واحد فلاح بيزرع في الارض كده فبص ماشي في الهواء. وانت عارف برضو الافلام الخيال العلمي وافلام الكرتون وكلام ده افسدت مخيلتنا. فلذلك انت دلوقتي ممكن مثلا كل حد فينا بقى هيقول لما اقول لك مثلا سيدنا سليمان مشي في الهواء قول لي طب جونجر كان بيمشي في الهواء. فاكر جونجر؟ هو ده قديم ده حاجه بتاع سن انا. كان برضو بيطير كده وغريندايزر بيطير سوبرمان بيطير سوبرمان بيطير بيطير برضو في الهواء. افسدوا علينا الناس دي اتاريها كانت بتخطط بجد. حتى الفيلم ده كان ليه هادف انه يخليك لما اجي اقول لك بعد كده ماشي في الهواء. المهم نسال الله عز وجل ان يطهر بواطننا. وهو ماشي بقى سيدنا سليمان كده الفلاح بص كده ساب بقى الفاس وبص لا ماشي في الهواء ومعاه الملك ده. فقال هذا الملك ملك سليمان بن داود الملك اللي بجد فعلا هو الملك ده. فحملت الريح الكلام وصلته لودن سيدنا سليمان. فسيدنا سليمان نظر إليه وقال يا عبد الله ماذا تقول؟ انت بتقول ايه؟ قال قلت هذا الملك ملك داود بن سليمان يا سليمان بن داود هو ده الملك اللي بجد. فقال يا عبد الله خد خبرة الأنبياء بقى قال له يا عبد الله اعلم أن تسبيحة واحدة منك خير من ملك سليمان بن داود فإن ملك سليمان بن داود يزول وتسبيحتك لا تزول. موجود هاجي يوم القيامة هلاقيه موجود قال سبحان الله. ده مش هاجي يوم القيامة كمان. أنا قلت لك قبل كده الحديث أن الإنسان إذا سبح خرجت الباقيات الصالحات وانطلقت تطوف حول العرش تذكر اسم مسبحها. يا الأخ محمد علي سبح ربنا سبحانه وتعالى قال سبحان الله تطلع سبحان الله تلف حول العرش محمد علي سبح محمد علي سبح محمد علي سبح محمد علي لحد يوم القيامة. يبقى كأن الواحد عنده حاجز له زلفة تحت العرش. نسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وإياكم. فإضاعة هذه الأنفاس أو استراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه، ما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا، وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغاب، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. احذر بقى لحسن الوقت ده عدد طول، يا ليت تبقى بعيد عني، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبشر قليل، لا هيبعد بعيد عنك ولا هيعمل. وكل انسان الزمناه طائره، وطائره ده كتابه، طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. بعض المفسرين بيقول ايه؟ يفرك صدره فيخرج كتابه، يجي يوم القيامه يطلع كده يلاقي الكتاب طلع في ايده اللي هو عمله، ما تعلق في صدره كتابه، لا هتعرف تفر منه ولا هتعرف تلاذي فيك عملك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح المتقبل. قال ابن القيم: ومحاسبة النفس نوعان. يبقى احنا خدنا بقى، خدت بالك من الأثار دي، ان احنا عندنا سلف اهو، ان انا يعني انا لما اقعد اجيب ورقة وقلم دلوقتي عشان بس الاخوة، اصل الاخوة احيانا بيبدعوا كده حاجات، لما اجيب ورقة وقلم دلوقتي واكتب فيها الصلوات الخمسة عملت فيهم ايه، الخواطر عملت فيها ايه، النظرات الجوارح، عينك اخبارها ايه، ودانك اخبارها ايه، انفك اخبارها ايه، لسانك اخباره ايه، ايدك اخبارها ايه، رجلك اخبارها ايه، عملت ايه في دول. لما اعمل كده وكل يوم افضل قاعد احسب نفسي كده مره ولا مرتين، مره الصبح ومره بالليل، ده كده بدعه. اهو السلف كانوا بيقعدوا، بعضهم كان بيكتب، بعض السلف قعد يكتب الذنوب اللي عملها، عاش قد ايه، وراح مقدر كده، قال مثلا لو انا يعني بعصي ربنا مثلا ذنب ولا حاجه كل يوم، يبقى انا عايش دلوقتي بقالي قد ايه، ده على الاقل تقدير على ما فيش حاجه يعني ذنب كده ولا حاجه، قال يبقى انا عندي كام ذنب. لما حسب لقاها كام ذنب دي طلعت قدامه كده، شهق واغشي عليه. كل دول حاسب زي ما انا بقول لك كده، ان يعني انا هتحاسب على كل بسطه. ايوه احصاه الله، لو كنت ماشي الساعه 2:30 من شارع الجزائر يوم الثلاث، 2:30 الظهر وانت راجع من الشغل، ولقيت واحده متبرجه بصيت لها، ليه بصيت لها؟ مش سمعت ربك عز وجل قال كل من يغض من ابصارهم؟ تعاول ايه؟ بصيت لها. وبعديها بشويه دخلت الشارع بتاعك ولقيت واحده بصيت لها برضه. ده بتصور ده هيتقال قد ايه بقى للراجل اللي قاعد اطلق بصره ده هيقف قد ايه وهو بيتقال له؟ وهو بيتقال له انت بصيت ده بند النظر، فضلا عن ايه؟ عن الكلام كمان، وقلت الكلمه دي في حق فلان، وقلت كده، ده كل ده بيتقال وهيتقال ولازم تجاوب. خد بالك بقى، هيتقال ولازم تجاوب، ولما هتجاوب يعني هتقول طب انا هقول اه حصل، ما انت غصب عنك هتقول حصل، انت مفكر هتهرب يعني؟ ما هتقول حصل، لما هتقول حصل هتتوبخ. عارف هيتوبخ ليه؟ من الكسوف. لان من الاحاديث اللي قالت لنا نوع الحساب، قالت نوع الحساب بتذكير النعمه، قالت نوع الحساب بتذكير النعمة. ازاي الكلام ده؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول له الله عز وجل: عبدي ألم أذرك ترأس وتربع؟ كنت في قومك وجيه وكبرهم ورئيسهم، انت خدت ده منين؟ من اللي اديتهولك؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، من اللي اديتهولك ده؟ مش كنت كده والناس بتحترمك وتوقرك ومش كده؟ اه كنت كده. وتربع يعني تمسك الأربعاء، الأربعاء دول كان أمير القبيلة بيروح بيديله فلوس ليه، الضيوف اللي جاي من بره بتنزل تخش عليه، والمشاكل اللي بتحصل بيحلها هو، فده عايز فلوس، مش معقول هيصرف كل ده من جيبه، فبيقوم اسمها الأربعاء بيدوها له، أو الأربعاء يديها له، يقوم إيه يبقى موجود في, في, في, في, في عنده الكلام ده عشان ينفق منه. ألم أذرك ترأس وتربع؟ ألم أزوجك زوجة حسنة؟ حتى الزوجة بيبقى فيها شوف النعم فين بقى. ألم أزوجك زوجة حسنة؟ ألم أفعل كذا؟ ألم أفعل كذا؟ صور بقى لما تبقى يتعدى عليك كده النعم الكبيرة الملاصقة ليك، والواحد في كل ده بيقول إيه؟ بلى يا رب، بلى يا رب، معترف يعني، معترف. فما حملك على ألا على أن تشرك بيه؟ طب أشتركت بيه ليه؟ قال يا رب نسيت. قال اليوم أنساك. مش نسيتني؟ روح بقى. وهم يصطرخون فيه، عارف يصطرخون ده يعني ايه؟ بيزعق بزيادة قوي عشان ايه؟ حد بس يبص لي، حد يقول لي، طب حد يسأل فيا، ولا انتهينا. اليوم أنساك، وفي روايات أمرتك بأقل من هذا فلم تفعل، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. قلت لك بس ممكن ما تعملش معاصي، ممكن لو سمحت، ممكن بس تبطل، ممكن بس تبطل، ما رضيتش. أبيت إلا أنك تروح للمعصية برجلك. عشان كده ابن القيم بيقول وأعجب من هذا، ذكر شوية حاجات عجيبة ابن القيم كده، إن إزاي واحد بيسأل ربنا يعني، فكانوا بيتعجب من ده. قال وأعجب من هذا أن يعلم أنه لا غناء له عن الله طرفة عين. لو تركك لنفسك لا طرفة عين كده هيضيع دينك ودنياك. على فكرة هيضيع الدين والدنيا، مش تاخد حاجة خالص، لكن برحمته يتعصيه ويكلأك ويسددك سبحانه وتعالى. فقال من ليس له غنى عنه طرفة عين ومع ذلك يؤثر ما يغضبه على ما يرضيه. حاجة عجيبة صح ولا لا؟ الواحد فينا عجيب، التمرد الأحمق. كان حد بيقرأ من الإخوة كده من كم يوم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. شوف الحماقة، يجي أبي بن خلف للنبي صلى الله عليه وسلم يجيب عظمية من الطرب ويفركها كده قدامه ويروح يرميها على الأرض تراب، يقول له يا محمد تزعم أن ربك سيحيي هذه بعد أن تصير صارت كذا، بقى التراب كده في الأرض، أنت بتزعم أن ربك يا غبي. أمال أنت أمال خلقك إزاي؟ أمال أنت تركبت كده إزاي؟ من إيه؟ تركيبك كان أهون من ردك مرة ثانية، تركيبك كان أهون. عشان كده ونسي خلقه، أنت خلقت من نطفة، مائع، مائع ده أعمل منه عظمة إزاي؟ أعمل منه بالآدم كده واقف على حيله كده إزاي المائع ده؟ إزاي؟ وهو مهين عند الناس ولا ينظرون إليه ولا في دماغه خالص ولا حتى ينظرون أن به حياة. ما بيوصلش إن فيه حياة، مع إن فيه حياة وهو أصلك. تقوم نسيت ده؟ هو شيء مسلم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. فده اسم التمرد الأحمق، يعني متمرد على الله، يعني لما تيجي تعترض تعترض على ربنا في المسلمات كمان، وكمان أحمق، لأن حتى ما بيفكرش ولا عندك. زي ما بالضبط سيدنا عمر رضي الله عنه قال في قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، عارف سيدنا عمر قال إيه؟ قال الحمك يا رب. انت مغرور ليه كده ومستريح كده ومش شايف ان انت يعني مأمن خالص كده ليه؟ انت ليك عند ربنا حاجه؟ لا ماليش. امال لما مالكش يعني هادي كده خالص كده ازاي؟ لما انت مالكش حاجه هادي ازاي؟ مع انك شفت بعينك ان اللي كان بقى اللي كانوا شغالين بقى 950 سنه سيدنا نوح ابنه عصى، قال له ان ابني من اهلي، قال له انه ليس من اهلك. ليه؟ انه عامل غير صالح. قرأت كده في قراءة، ده عمل عمل صالح يبقى ملوش معاك نسب، وبالتالي ملوش معايا نسب، وما تكلمنيش في الموضوع ده تاني، احذر. ده نوح مفيش نسب مع الله عز وجل، لا نسب مع الله عز وجل إلا بطاعته. عشان كده أيها الإخوة بقول إن الأمور دي عايزة تتعلم، عايزين نتعلمها، نتعلم المحاسبه ونحطه قدامنا. عايزك لما تروح اكتب ورقه كده كمهمات، ورقه الزقها على المكتب ولا حاجه، زقها على باب الاوضه على السرير، اعمل ان انت تفكر نفسك دايما ان انت ايه، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسب. كانك بتكتب اثر سيدنا عمر، روح لخطاط اكتبه على الكمبيوتر، ما عادش في خطاط دلوقتي، اكتبه على الكمبيوتر بقى، خلاص بتكتب الخط اللي عجبك على الكمبيوتر، اكتب خط كده تستروحه، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وإنما خف من حسب نفسه، خف الأمر على من حسب نفسه في الدنيا يوم القيامة محاسبته في الدنيا. تكتب الكلمتين دول وحطهم في أي حتة، زي ما منعلق أي حاجة على الحيطة في دخلتك وخارجتك، تفتكر إنك تحاسب نفسك. دراسة بقى محاسبة النفس، وإيه محاسبة النفس، والنوعين بتوع محاسبة النفس، اللي هو النوع اللي قبل ما تعمل الحاجة والنوع اللي بعد ما تعمل الحاجة، ده له دراسته وده برضه له دراسته. لكن إن شاء الله عز وجل نزيل عليه في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، أحبك الله وزهت المعجب. بيقول في واحد بيطلع له في رجله عين سمكة، وممكن يستخدم الكي، وهو عاوز يبقى من أهل حديث الإيه الذين لا يكتمون، فيعمل إيه؟ في علاجات أخرى غير الكي، علاجات أخرى غير الكي. بس هو أنا لا يحضرني دلوقتي علاج. جراح، ممكن جراح يشيلها من غير كوي. وفي بعض الأعشاب، أنا يا إخوة على فكرة لازلت مؤمنا إن الأدوية الكيماوية دي من جملة الغزو البدني، الغزو البدني، الحاجات اللي هو بيضعفونا بيها، تلاقي كل دواء وليه إيه أثاره الجانبية، وطلعونا بره قضية الأعشاب اللي هو أصل الطب اللي إحنا علمناه لهم، إحنا هم واخدينه مننا الموضوع ده. أصل الطب ده، أنت فاكر الناس كبار السن كان زمان ما فيش حاجة اسمها، كان يعني آخر حاجة خالص مرسام الأسبرين اللي هو الريفو ده، وكان في برشام عزك الله لما الواحد بطنه تطلق اسمه انترفورم، لازلت اذكره برشام كده، كانوا بيدوبوه في شويه شاي ويقولوا عشان بس خلاص ما فيش حاجه غير كده. اي حاجه ثانيه بقى اعملوا كوبايه ليمون، اعملوا كوبايه ينسون، اعملوا كوبايه نعناع، سف شويه الشيح، اشرب لك شويه شيح الصبح. الشيح ده احنا كنا بنشربه كل يوم الصبح. انت عارف الشيح ده، انا قرات بحث مؤخرا انه لقوا ان هو دواء ناجع جدا، اذهل الباحثين، بحث صيني أذهلهم في علاج السرطان، أذهلهم الشيح. وهم الآن برا بيكتشفوا ده، وعندهم، وهم يعني ينطلقون بشدة نحو الأعشاب. بس إحنا بقى هنا الناس اللي إيه، مرة ابني وقع اتعور كده تعورة مفتوحة أوي، فقلت ده هتتخيط، فرحت رحت نزلت وديته المستشفى في الاستقبال. الدكتور بص كده لقى إيه، فضل الله الدم اتقطع. فلما لقيت الدم اتقطع قلت له خلاص شكرا يا دكتور بقى، خلاص انا بس دي لازم تتخيط. قلت له لا مش خلاص. طب انت هتعمل ايه يعني؟ قلت له حط رشفة عسل. فبص لي كده قال لي خده. ماشي. والله يا اخوه خدته وحطيت له عسل، ما بقاليش اصلا خالص. تعرف ليه؟ لان العسل بيعمل طبقه زياده، بيعمل طبقه يعني الجلد اتفتح كده دلوقتي، لما بتيجي تخيطه انت بتضمه على بعضه عشان ايه، فبيعمل علامه. لا، العسل بيخليه زي ما هو، وهو بيكون سبب في انتاج طبقه جلد زياده، طبقه دهنيه بتبقى جلد بعد كده بينتجها هنا. كان ليا بعض اصدقائي، صديق ليا حصل له لقوا بطنه وجعاه قوي وحاجات كده، فالمهم قالوا هنعمل عارف عمليه استكشاف، عملية كبيرة قوي، فتحوا له بطنه جدا وشافوا فيه جوه. المهم قفلوا خلاص وعملوا له درنقتين اللي بينزلوا الصديد اعزك الله. الدكتور هو بيحط الدرنقه ويعمل عليها ايه، غرزة تمسك من بعيد، جه يعمل الغرزة اتاري عملها على الخرطوم، فسد خرطوم واحدة منه. فلقينا الاخ الحتة دي نازلة خالص وسالكة، والكيس مليان اعزك الله بمخلفات الجرح، والحتة دي زايدة كده ومنفوخة. هو ايه ده؟ التاني ده قاعد يعبي في صديد والتاني مش واخد باله. برضو احنا داء ان الواحد ايه مش بسهوله يغلط روحه يعني، فتيجي تقول له يقول لك لا انا عاملها كويسه بس هو طب جنبه منفوخ كده من ايه. المهم في النهايه الصديد قعد كتير خلى جلده تهرى. فلما رحنا بقى لدكتور جراح متخصص فتح الموضوع ده وطلع طبعا، وقال له انا ما اقدرش، ما فيش ابره، لو حطيت الخيط هيطلع لان الجلد مهري، فالخيط مش هيمسك في حاجه خلاص. والله يا اخوانا بقى يجيب العسل ويصبه صب كده في الجرح، يصبه كده صب في الجرح، عملت طبقة جديدة اتملى كل ده اتملى، وعملت طبقة جديدة خالص. فالقصد هم بيحشون عندها مع ان هم يتهافتون عليه. تعال شوف النهاردة مؤسسات الحجامة في ألمانيا وفي أوروبا قد ايه، مؤسسات حجامة، شوف قد ايه المؤسسات بتاعة الأعشاب قد ايه. بس الموضوع ان يمسكها يروح عاملها ومقطرها وعملها كبسولة تيجي من عنده، ان هو بقى حاجة رائعة جدا. هي الحقيقة هو ده العشب اللي هو عمله. فعشان كده في علاج للديم حتى ربما يكون من غير جراح. طب اذا ما فيش حد لانه يكتوي، لانه يجب عند بعض اهل العلم يجب انه ايه، انه يتعالج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول لي هو اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العظم العاص بن وائل ولا أبي بن خلف؟ والله أنا اللي فاكره دلوقتي من أبي بن خلف. إنما أنت لو عندك العاص بن وائل على كل حال إن البقرة تشابه علينا كلهم كفار. الأخ بيقول كل الجوارح كل الجوارح لها معصية، فما هي معصية الأنف؟ بتبقى مناخير كبيرة. بص، سيدنا عمر بن عبد العزيز جاله مسك، جاله مسك فحطه في بيت المال، وبعدين العسكري قال له المسك في بيت المال، فقال له تعال رهوني. فأول ما دخل أخذ بأنفه، فالراجل بص له واستعجب قوي، قال يا أمير المؤمنين لما تأخذ بأنفك؟ قال لا أريد أن أشم منه شيئا. قال يا أمير المؤمنين ما أخذت منه شيئا، وأنت أخذت حاجة؟ فقال ويلك، وهل ينتفع من المسك إلا بريحه؟ قال مش عايز أخذ حاجة زيادة عن المسلمين يعني، لو أنت أخذت حاجة؟ قال له هو المسك ده بناخده ناكله ولا بناخده نشمه؟ يبقى لا ينتفع منه إلا بريح. ده باب أهو. باب ثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرجت المرأة متعطرة كان من وجد منها كمن زنى بها. من وجد يعني شم. شم أصل طبعا، ما شم يعني. ما هو الموضوع منتشر عشان انتوا اللي حاطين نفسكم في الحاجات دي. المفروض ان الواحد يشوف ايه الاماكن اللي فيها. بتنزل تروح الجامعه الصبح بدري مثلا، لو نزلت الساعه 6 هتلاقي المواصلات رايقه خالص، لسه الناس ما فائتش تروح. لو نزلت 6 ونص هتلاقي الناس فين المتبرجات واللي رايحين الشغل. انزل نص ساعه بدري وروح الجامعه، خش اقعد في المسجد. يروح في مسجد الجامعه، هم قالوا هنعمل مسجد الجامعه لو سمحت. المسجد الجامع يروح يقعد في المسجد الجامع، حاليا مقفول، يقعد على العتبه بتاعه المسجد. المسجد الجامع كمان هدوء، بس يقعد على باب الجامعه. الاخ بيقول في كتب في الاعشاب، لا كتب الاعشاب بقى لو هنقول اصول كتب الاعشاب، اصول كتب الاعشاب يبقى طب ابن القيم وطب السيوطي اللي هو الطب النبوي بتاع ابن القيم اللي متاخد منين؟ من زاد المعاد. ولأن ابن القيم كان دكتور. وطب السيوطي في كتاب الطب النبوي للسيوطي اللي هي أصول ده، وكتب الطب بتاعت الـ الناس المتمرسة قوي قوي قوي، وفي هذا الزمان اللي أعلمه الدكتور عبد الباسط السيد. ليه بقى؟ لأن في حاجات بتبقى محتاجه خبره. يعني عارف مثلا واحد يقول لك ايه، عايز تغسل المعده، تلاقيه موجود في كتب الاعشاب لما تقرا يقول لك غسل المعده انك انت تعمل ايه، تعمل عصير سلاميكا. انت عارف السلاميكا دي لو زادت، لو انت خدت العصير ده مثلا مرتين كل اسبوع كده يحصل لك ايه؟ تنزل لك المخاط بتاع المعده في الـ في الـ في الـ في قضاء حاجتك، لان قويه جدا. في بعض الزيوت لو خدت منه ما يتاخدش منه بزياده، لو خدت منه بزياده تتسمم، زي زيت الخردل مثلا. زيت الخردل يتاخد منه بحسبه لا يزيد الانسان عن 5 قطرات في اليوم، لانه مركز جدا. هو مش هيسمك عشان هو سم، عشان مركز جدا فهيخش ياثر على الدوره الدمويه. عشان كده الناس المتمرسه قوي دي في الحقيقه الواحد بيلاقي فيه اخطاء كتير من المعاصرين. فالناس المتمرسه خدوا الاصول من السلف، واحنا نفسنا ان اخوه يتخصصوا في ده، يتخصص يدرس دراسه بجد يعني دراسه قويه، ويتخصص في الامر دوت، ويرد يكون سبب في رد المسلمين للصيدليه دي تاني. وفي حد بيدي درس معايا هنا ولا حاجه؟ انا قاعد كل شويه اسمع صوت اسمع حاجه. حد بيدي درس هنا؟ طب ممكن نروح نحضر. تعال اخوانا نحضر في درس في اخر الجامعه. درس ايه ده، فقه ولا ايه؟ كان في بعض السلف ما بينامش في المكتبة بتاعته، مع ان علامات طلبة العلم انهم ايه، بيناموا في المكتبة. هتلاقي بعض طلبة العلم يحطوا المكتبة لانه بيفضل يذاكر ويبحث وبتاع طول الليل، فيروح النوم ايه، يروح النوم واخده كده. فبص تلاقيه يروح ممكن ينام على الكرسي مثلا، ممكن ينام في، فغالبا بينام في المكتبة. فعجيب انك تقرأ عن بعض السلف انه كان بينامش في المكتبة. عارف ليه؟ بيقول لما سئل قال إن المرء يحدث الشيء فأستحي من كتب فيها كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث مثل هذا في مجلسها أو في حضرتها. أكسف أن أنا أبقى قاعد في المكتبة والواحد نايم يطلع ريح. شوف توقير الكتاب. عشان كده المجالس دي بيدار فيها قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لازم تكون فيها إيه؟ لازم تكون فيها تبقى واخد بالك، مابقاش فيها درسين في مدرسة واحدة. بيقول إذا انكشفت عورة الرجل في الصلاة ومن وراءه في الصف نظر إليه عفوا غير قاصد، هل تبطل صلاة النظر؟ لا طبعا. البناطيل اللي طالعة دلوقتي برضو الموضة، البناطيل اللي نزل تحت خالص ده، فالشاب بيجي يركع يروح على طول تلاقي كثير من مقعدته ظهر، وده يبطل الصلاة بالذات في الصيف بقى، لأن في الشتاء بيبقى لابس حاجات تقيلة، فلو البنطلون نزل بيبقى فيه تحتها إيه؟ فانينا وحملاته فانينا بنصفك أمه مش عارف إيه الكلام ده. الكلام ده بيداري شوية، إنما في الصيف بيبقى هو لابس فانينا على اللحم على البنطلون ده. فإذا ركع بدت عورته، ده بطلت صلاته، إن لم يستدركها بسرعة فقد فسدت بطلت صلاته. طب واحد واقف ورا ونظر عفوا، فهذا لا يأثم ولا تبطل صلاته، لكن إذا نظر قصدا يأثم ولا تبطل صلاته. ولما كان أهل الصفة فقراء جدا، أهل الصفة كانوا فقراء قوي، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن مع الإمام. يعني أول ما يقول الله أكبر يقول للمرأة ارفعي راسك كده على طول، ليه؟ تتأخر شوية، لأن ممكن ترفع راسها، لأن أهل الصفة كانوا فقراء جدا، ممكن تلاقي واحد لابس إزار مرقع مقطع حصل له حاجة. أشكال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأيهم تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، فكان يأمرهن على الصلاة والسلام ما ترفعش المرأة رأسها كده. قال الزهري رحمه الله أحسبوا حتى لا تجد من حتى لا تنظر لا ترى عورة الرجال. شفت عورة حد من الرجال. هل يأثم قارئ القرآن قراءة خاطئة؟ ومن تعلم، ومن تعلم يعني ومن تعلم بقى ربنا يخليك لنا عم عادل. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام، ومن قرأه ومن وجده عليه شاق وهو يتتعتع فيه فله أجران. ده مش معنى ذلك انك تقدر طول عمرك تتتعتع، لا ده انا بتعلم، بس في اثناء ده لازم تاخد بالك ان انت بايه، ان انت بتؤجر. انما لو كان يقصد الدخول في الصلاة، فمن عبث في صلاة في قراءة مثلا الفاتحة بأن أضر بها، أضر بها يعني يعني بدل حرف مكان حرف، لا يسوغ في قراءة من القراءات. يعني لو إن إنسان قال اهدنا الصراط المستقيم، لو إن إنسان قال اهدنا الصراط المستقيم صحت صلاته، ليه؟ لأن في قراءة الصراط بالسين، لكن لو قال المستقيم بالصاد بطلت صلاته. تشديدات الفاتحة ولا الضال، لازم يبقى ايه، لازم اقف على التشديدات دي لان ده حرفين، لو ما ادهمش حقهم يبقى خد حرف. الذين بالذال، لو قال الذين تبطل صلاته باجماع، لانه بدل الايه، بدل الحرف. لو كان هو الامام بطل صلاته، ولا المأموم عالم بذلك بنفصل عنه، انفصل عنه. البعض يقول رده، لكن قد يقال رده لان ده قانون الصلاه فعلا ان انت ترده، بس الاشكاليه ان انا لو بقرا الفاتحه وانت رد، انا قلت صراط الذين انعمت عليهم، انت قلت لي الذين، انا مش هادرك. انا اعتقد ان الفاتحه سهله جدا والناس كلها بتقراها خير زي كده، فمش هادرك. لكن على كل حال اذا رده فلم يرجع ينفصل عنه، ينوي الانفصال عنه وينفصل. وده طبعا جائز من ايه، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما اتى الرجل الى النبي عليه الصلاه والسلام، لا انفصل عنه واقف في مكاني كده، بس نويت ان انا انت مش امامي خلاص، فرحت انا مكمل لوحدي. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان بيصلي بالبقره والنساء، ف فجاء أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن قوم نمضح بنواضحنا ونعمل بأيدينا، وإن معاذا صلى البارحة فقرأ بالبقرة والنساء، فصليت لنفسي، سبته كده ورحت بصلي لوحدي. فقال: هو منافق. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ الحديث المعروف. يبقى إذا ما قالش الراجل عيد الصلاة بأنه هو إيه؟ انفصل. فمن الممكن إذا حصل حتى بعض الفقهاء يجعل في طول الصلاة جواز الإيه؟ جواز الانفصال، يعني طول قوي قوي مش قادر استحمل أقف، فجواز أنك تنفصل. طب ما يقعدش ليه؟ لأنه المتابعة مش أقوى من الركن في الموضع ده، مش أقوى من الركن، لا سيما إذا خرج الركن عن حيزه. يعني أنا واقف دلوقتي، الوقوف في الصلاة ركن ولا لا؟ متابعة الإمام واجبة، إنما جعل الإمام لإيه؟ ليؤتم به. طب طول قوي خرج من حيز المتابعة، زي اللي صلى الخمسة كده، فإذا طول قوي قوي عني وأنا مش قادر أروح إيه؟ أنفصل عنه. الإنسان المتبوع بخلاف غير المتبوع، لأنه بيوقر، بمعنى إن أنت في حتتك شيخ ودخلت صليت ورا الإمام لقيته عمل، فنويت أن أفارقه ورحت مصلي لوحدي، ما فيش حد يجي يشتمني، أنا ما هيجي يقولوا لي إيه؟ هو في حاجة في الصلاة يا شيخ؟ شيخ ولا لأ؟ بخلاف حد تاني، لكن ما يكونش له نفس الوقار، بخلاف مسجد السنة من مسجد العامة. مسجد العامة هو ممكن تبص تلاقيه مش لا عارفك ولا بيوقرك ولا حاجة خالص، ممكن هو من نفسه أصلا في بينك وبينه حزازيات لوحده، فما بالك بقى كمان لو عملت العملة دي؟ فكلام ده كله يقدره الأخ. يعني لما بقول الحكم ده دلوقتي مش بقول ان انت ايه تنفصل عنه خلاص يبقى اي حد يعمل كده في اي حتة، لا، من الممكن ان تحصل مشكلة كبيرة جدا معاك وما يوصلش الموضوع بخلاف اللي هو له تمكن. الناس بتسأله ممكن شوية يزعقوله وشوية يستفيدوا منه، فنقول له يعمل كده، هنعمل بقى هيبقى المسجد فيه مشكله، صح؟ هتقوم بقى مشكله، ده حرام ده بقى ولا ايه ولا حلال؟ ما فيهاش حاجه خالص، لان برضو احنا برضو بقى في لسنتنا على طول، مش عايزين نعمل فتنه، ما بقاش نقول حاجه لحد. فالقصد ان الامر دوت الاخوه هم ايه، هم يقدروه، لكن مش كل مخالفه احنا نكف عنها علشان ايه، علشان موضوع ان انت بتقول فتنه، ده قد يكون في خلل بس في ذهنك انت، في زينك انت ما فيش، واخد بالك؟ انا مش فتنة، لا لا، بس المخالفة اذا وقعت على ركن الصلاة وشرطه افسدتها. عشان كده ده ماخذ الحنابلة لما قالوا الصلاة في الارض المخصوبة باطلة، بخلاف غيرهم مثلا من الفقهاء اللي قالوا تصح مع الاسم. دخل بإيه ودخل بإيه؟ خد إن الحنابلة قالوا إن إذا وقع النهي على شرط العمل أو ركنه أفسده، فوقع النهي إن أنت تصلي في أرض مخصوبة، مش كده؟ وقع النهي عن غصب الأرض، غصب المال المسلم، أنا صليت على الأرض اللي هي حرام دي، فوقعت على إيه؟ على شرط الصلاة، مش أنا لازم أصلي على أرض والأرض دي تكون مباحة جائزة، فلما صليت على الأرض وقعت على شرط الصلاة فأفسدت الصلاة، لكن غيرهم ما اعتبرش. في تقريبا اخ دكتور معانا جزاه الله خيرا عليكم السلام ورحمه الله، بيقول في دواء اسمه كولوماك، عباره عن دهان يوضع على عين السمكه فتبرا باذن الله تعالى. كارلوماك، والله كاتبها ايه، بس كاف واو لامين، حتى ما رضيتش انطقها كده كولوماك، قلت ما تجيش كولوماك دي، خلاص يبقى عندنا كام علاج اهو، كولوماك و ولزقه. احنا عايزين الدرس ده نسميه ايه؟ اتقاء الحسكه في علاج عين السمكه. بيقول حضر صلاه العشاء وكنت على سفر، فانا ما صليتش المغرب، يعمل ايه؟ هو اصلا المفروض انه في السفر نوى الايه؟ نوى الجمع، في حيث ان اذن للعشاء وانت ما صليتش المغرب، انت نويت الجمع، لما تأخير، يبقى دخلت في صلاة العشاء، هيبقى عندك بقى حل من اثنين هنا، يصلي العشاء وتيجي عند شفت عشان مشيبتش يصلي العشاء وتيجي عند الركعه الاخيره تسلم انت، يعني صليت معاه من اول العشاء وجيت عند الركعه الثالثه روح ايه او مسلم على سنه انا نويت المغرب واقوم انا اكمل معاه بقى الركعه، وطبعا ده طبعا فتنه. يا اما تصلي العشاء وبعدين تصلي بعدها المغرب على قول من لم يقل بالايه بالترتيب. والله الاولى انه يصلي لنفسه. ليه؟ لانه بقى في اشكاليه في حضور الجماعه نمره واحد. نمره اثنين ان عندنا بعض الفقهاء زي ابن حزم وغيره بيقولوا بوجوب الجمع في الصلاه في السفر، وجوب القصر في السفر ده الاصل، بوجوب الرخصه دي مش بانها جائزه، بوجوبها. هو بقى دي المشكله، هبقى انا لو فرقت في الثالثه هتبقى هتفاجئ تلاقي ما انا زي بقول لك برضه هيبقى فيها نفس الكلام اللي قلنا اللي فات، يعني انا في المسجد والمسجد ده مثلا عارفني ولا حاجه ولا بتعرف مش مفيش حاجه، بخلاف يعني انا اول مره صلينا كده في صلاه كنا رايحين نحضر درس وبعدين ايه لقينا الامام راح ايه راح مسلم في القصر قال اتموا صلاتكم فاني على سفر. الواحد قعد على الارض ايه طب انت على سفر انا داخل ايه طب اعمل ايه دلوقتي، لكن مع ذلك ما قمتش ازعق الشيخ لان انا جاي بوقر وعارف ان فالكلام ده الاعتبار ده هيبقى الاخوه برضه معتبرينها يعني في اختياراته هيعمل ايه هيعتبر ده. يجيب امام ايه؟ ما هو داخل على امام مش على صف. لا لا طب وليه؟ ما هو انا ممكن انا اعلم الناس القصر مفيش مانع ان انا اعلمهم، برضه هو كان عايز يعرف الناس السنه دي ان انا اعلمهم القصر ان انا لما نقصر نعمل ايه. وده له فيه سلف، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي بمتمين وهو على سفر وكان يقول اتموا صلاتكم فان قوم سفر، على سفر يعني. عليكم الصلاه والسلام. حكم حلق اللحيه والاخذ منها. النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام ايه؟ وفروا اللحى وقصوا الشوارب، صح؟ ده ايه ده؟ امر. الامر ده عند الفقهاء بيصرف بشيء اخر، ان الاقي النبي صلى الله عليه وسلم عمل فعله او قال غيره. فالامر هنا الامر النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قالت ام عطيه رضي الله عنها امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بزياره القبور ولم يعزم علينا، يبقى واجب. نهينا عن زياره القبور ولم يعزم علينا، مش كده؟ يبقى واجب ده لانه لم يعزم علينا، بين ان ايه؟ ان مش فهو دي القضيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك امر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب رجل قائما قال اتحب ان يشرب معك الهر؟ قال لا، قال شرب معك من هو شر من ذلك الشيطان، ونهى ان يشرب الرجل قائما، كويس كده؟ فجاء عند الحج فتناول دلوا فشرب قائما عليه الصلاه والسلام. سيبك بقى من تعليقات الفقهاء، انا عايز بس اقول لك مثال. يعني لما هو عمل كده عليه الصلاه والسلام يبقى ده يدل على ايه؟ على ان النهي الاولاني ما كانش حرام، ده كان مكروه بس، او كان خلاف الاولى بس. ده فهم الفقهاء للقاعده دي. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ارخوا اللحى، ده ايه؟ ده امر. بل في الحديث الاخر لما جاءه الرجل اللي هو بتاع كسرى رسول كسرى كانوا مطولين شنبهم خالص، فأشاح عليه الصلاة والسلام وقال ويلكما من أمركما بهذا؟ قالوا أمرنا ربنا الأمير يعني. فقال أنا بل أمرني أنا ربي أن أقص الشارب وأن أطلق اللحى. يبقى ده كلام مباشر. في عندنا حاجة بتقول إنه حلق عليه الصلاة والسلام لحياتي مثلا أو أخذ منها أو ما فيش خالص. الحديث اللي بيقول أخذ منها طولا وعرضا ده حديث إيه؟ حديث منكر لمنكر المتن كمان، ضعيف السند ومنكر المتن. ايه اللي خلاه منكر المتن؟ لان الاحاديث الصحيح قالت على وفره لحيته عليه الصلاه والسلام. وانا لسه بقول لك الاحنف ابن قيس بيقول لك كنا عايزين نشتري اللحيه ب 40,000، لان ده من تمام خلقه من تمام هيئه الانسان ومن تمام خلقته. دعك بقى من الفتاوى الفرعيه، يعني في واحد يقول لك اصل انا عندي ظروف كذا، دي بتبقى فتاوى بايه؟ بحسبها بظروف. ده ان واحد بيتكلم كحكم عام، حكم عام ده ايه؟ ان الامر مش بمزاجك، تعفيها او لا تعفيها، لا مفيش كده. لم يثبت انه اخذ منها عليه الصلاه والسلام قط. بل كانت لحياته وفيرة عليه الصلاة والسلام لدرجة أن هم الصحابة عرفوا منين أن النبي بيقرأ في الظهر باضطراب لحياته. طب اضطراب لحياته ازاي كان مديني ظهره لضخامتها؟ كانت لحياته عليه الصلاة والسلام تستر نحره وصدره. شوف لحياته قد ايه. فكان لما يقرأ وانت بقى بتراعي الأحكام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فبقك وبتحرك تلاقي الايه العارضين دول بيتحركوا. فالصحابة عرفوا انه ايه انه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام. اضف الى ذلك انه كان يقرأ الآية احيانا، يجهر بها في السرية احيانا عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الذي موضوع الجدول اللي انا بعمله، مش عارف هو كده بيتكلم عن جدول المحاسبه ولا جدول ايه بالظبط. لكن لو الكلام على جدول المحاسبه في شيء اتاخر انا هقول لك الجدول ده هيتعمل ازاي. انا قلت بس مثال، انما ان شاء الله احنا بنتكلم عن المحاسبه بعد كده هنقول موضوع الجدول ده هيتعمل على ايه، لان ابن القيم قالها كلها جمله كده. كلام الغزالي رحمه الله في الاحياء بقى تفصيل اكتر من كده، انك بتحاسب على ايه لحد ما توصل للخواطر، لحد ما تصل للخواطر. علاج حرمان التوفيق، علاج حرمان التوفيق سوء المحل. ابن القيم رحمه الله قال: نظرت إلى الناس في تقدمهم وتأخرهم فما وجدت شيئا إلا التوفيق، ولا يكون التوفيق إلا في محل صالح. إيه المحل؟ إيه المحل ده؟ قلبك. فلما لا نفسي مش موفق أعمل إيه؟ اشتغل على قلبك انه يصلح. اول العمل على القلب ان يستوهب العبد من ربه قلبا. بصوا يا اخوانا، عاوزين نتعود ان كل مشاكلنا ننزلها بالله. يعني الواد مضايقني وقاعد يتنطط طول النهار وقارفني، قوم صلي ركعتين واحتسب الركعتين دول اللي انا بزيد في العمل الصالح عشان يتهدي الواد ده. اقول له رب رب يتنطط كده ومعمول يعني اصلح. يعني اقول لربنا على الولد؟ لا، ده السلف بيقول لك ايه. بعض السلف بيقول: والله اني لاسال الله في علف حماري. انت بتتصور واخد بالك من الحكايه دي؟ ده من تمام التوحيد. يعني اقول لربنا: يا رب انا دباتي جوه اللي بتحملني ما فيهاش، يعني اذا بقى العربيه لما تبوظ انا ممكن اشتكي ربنا الكلام ده؟ ايوه فعلا. انت متى تشتكي مين؟ نفكر احنا لينا حد الا ربنا؟ طب انت معتقد ان في حد احن عليك من ربنا؟ والله العظيم في ده. انت بص مهما حصل، مهما كان حد من قريب منك وحنين عليك وبتاع، بيبدا يضجر منك الذي لا يمل من دعائك ولا يمل من نعمائه عليك، بل يحب ان تساله. انك ان تشكو بني ادم فانما تشكو الرحيم الى من لا يرحمه. بقول له الظروف والحكايه، طب بتقول لي ابن ادم ليه؟ ده مش هيرحمك. اللي بيرحمك اللي المفروض تقول له تشكو له ده، فانزل به قول له كل مشاكلك، قول له كده. فقول له: يا رب هب لي قلبا. قال مالك بن دينار: وجدت جاريه متعلقه باسوار الكعبه وتقول: اللهم بحبك. ذنون المصري بيقول: وتقول: اللهم بحبك الا وهبت لي قلبا اعبدك به. فقلت: يا جارية لا تتجاوزي، قولي اللهم بحبي لك. انما تقولي بحبك ان انت بتحبني، يعني يا رب فانا بسالك ان انت بتحبني فعشان كده اديني قلب، ده تجاوز. فقالت له: اسكت يا بطال. تقول لي زنون المصري الكلام ده: اسكت يا بطال، اني نظرت الى ايوائه الي حتى ادخلني في الاسلام. كانت سوبيت وجات كافره ودخلت في الاسلام. فبتقول له: ده انا بصيت للنعمه دي، شفت ربنا سبحانه وتعالى لما اواني، شوف جابني من حضيض الكفر، جاب كنت طلع جيش، طلع جيش ربنا سبحانه وتعالى يقاتل والناس تموت فيه، يموت اولياءه، بيموتوا في الجيش ده، يموتوا والقاده تقصف والدم، لحد ما جم وغلبوا وخدوني سبي، ولما كل ده عشان انا اسلم. فلما يعمل كل ده علشان انا اسلم يبقى ما بيحبنيش؟ واخد بالك من الفقه الجامد ده؟ فظنون المصري قاعد يبكي. قال: ايه البراعه الجامده دي؟ فقال: عظيني. قالت: انظر خلفك يا ابا الفيض. قال: فنظرت خلفي ثم التفت فما وجدته. عظيني حطها تتكلم معايا، العباده ما بيتكلموش كتير. انا بقول لك راح لواحد بيقول له علمني، قعد شهر عشان يكلمه قال له جمله. وبعدين قعد شويه كمان، قعد 45 يوم تاني عشان يكلمه جمله كمان. ما تكلمنيش كتير. فقلت له بص وراك كده, بص وراك هت ايه هتاخده بعدها مش. فالقصد ان انت ايه عايز تبقى توفق لازم يطهر قلبك. يطهر قلبك ازاي؟ انك تشتكي ربنا, تتعود تقول له كده. لسه اخ النهارده بيحكي لي عن والدته, بيقول لي امي في اخر 6 سنين فوجئت لقيتها التزمت قوي, هي طول عمرها ملتزمه وبتصلي بس لقيتها التزمت قوي قوي قوي قوي لدرجه ان هي كانت بتصحى بالليل اقوم بيقول لي والله كنت ابقى نايم وسقعان الدنيا ساعه واقوم بالليل الاقي قاعده تدعي وتعيط. وامي كانت حافظه الفاتحه وقل هو الله احد وانا اعطيناك الكوثر بس, وعن شرط كان بيقيم وقت كبير قوي من الليل. طب بيقيم بايه؟ بالفتحه وانا اعطيناك الكوثر وقل هو الله احد. طب هي قاعده بالليل بتقول ايه؟ طول الليل بتقول ايه ربنا سبحانه؟ ده اللي عايزين نتعلمه. انزل حاجاتك, بيقول له يا رب قلبي فسد شوف لي قلب غير. والاخ بيقول بيقول بينصح بكتاب التوهم للحارس المحاسب. عليكم السلام ورحمه الله. بيقول انا عايز كتاب الاحياء وكتاب الحليه اني تحقيق. في الحقيقه انا يعني موضوع الكتب وطبعاتها وتحقيقاتها ماليش فيه اي باع. انا كنت بروح اشتري كده زمان, ودلوقتي بقى ممكن اشوف حد من اخواننا المحققين اللي هم الاخوه المشتغلين بالحديث وكده هم يقولوا لي بقى طبعا اللي نزلت ايه, لان هم اللي دايما ايه متابعين موضوع التحقيق والكلام ده. اتفضل. ما شاء الله. طب ده كويس قوي. السبل المرضيه لطلب العلوم الشرعيه الشيخ احمد سالم. بتاع ماذا بعد السلفيه؟ طيب روح يا عم اسال الشيخ بدران العياري يا عم هيقول لك الطبعه ايه. ماشي. دكتور بدران العياري كبير الطبعات. عليك السلام ورحمة الله. حبك الله تعالى. بيقول في عندنا أمور وأرجو منك مساعدتي. كده بقى الكلام اللي احنا كنا لسه بنتكلمه دلوقتي يبين ان ايه, ان دي غلطة. مفيش كده. الموحد ده بقولك بتقول له بص وراك راح بص وراحت ماشية. يا جماعة الموحدون ما بيعرفوش الا ربنا. لما بيسأل حد بيسأله كده زي ما تقول ايه روتين يعني باخد بالسبب بس. ممكن تقول لي ممكن انما ما بيبقاش في قلبه. اللي في قلبه بس ربنا. قلبه مش منطرح الا هنا. فعشان كده ما حدش بيستذله ولا حد بيستعبده ولا حد ولا خالص خالص خالص. الواحد ده ما حدش بيقدر عليه خالص. فعشان كده المهم بيقول انا عايز احفظ القران ولا استطيع. ما برضه انت لا تستطيع. لازم تؤمن بكده ان انت عبد ضعيف لا تستطيع. طب تستطيع امتى؟ تستطيع بالله. عشان كده عايز تحفظ القران اقول له يا رب حفظني كلامك شرفني ان احفظ كلامك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحفظ المرء على قدر نيته. انا عايز بس قبل مغادر الكلام ده لحسن الاخوه عشان انا قلت كتاب ماذا بعد السلفيه صعب شويه فلذلك انا بقيت خايف ان احنا ان الشباب يؤخذ منهم العلم التاصيل ده بس. عشان كده انا قلت الكلمتين دول مش طعن في حد بس لما لقينا العقول بقت تعمل لدرجه ان انت تيجي على اصل زي ده وتقول بقى خلاص ده كده. حتى قيل لهما لمؤلفيه هو ده كده هيمسح المنهج اللي فات ويعمل ينشئ حاجه جديده ولا هيصلح اللي موجود؟ قال له هيعمل كل ده ان شاء الله. فاكيد الكلام ده تقيل صح. عشان كده انا قلت الكلمتين دول. بيقول عايز اخشع في صلاتي لاني بصلي بلا روح. عايز تخشع في صلاتك؟ طبعا احنا بنقول القران لما بقول لك اسال ربنا. وبعدين في اسباب بقى للقران. انك تقعد تستغفر كتير مثلا هتحفظ. انك تقلل المحفوظ. انك تحفظ في الاوقات اللي فيها الحفظ. يعني عارف افضل اوقات الائمه كانوا ينبهوا عليها ايه؟ بعد الفجر وفي قل جوف الليل. جوف الليل وفي القيلوله ميعاد القيلوله اللي هو ايه قبل الظهر بشويه. يبقى الواحد مخه حاضر قوي. واكثر الاخوه اللي حفظوا القران حفظوه ايه بعد الفجر الفتره بتاعه الشروق، يقعد يقول الاذكار ويقعد يحفظ القران. فده انا هعمله، اسمع القران كتير، يبقى في مصحف بسمعه كتير. مره قابلت بعض الاخوه القراء فلقيته حاطط في ودنه، اللي انا تعجبت من قراءته، الاخ اصلا نظره ضعيف جدا جدا جدا جدا وماسك مصحف قد الورق كده وبيقرا بسرعه خالص. كنا في رمضان فقلت له يا شيخ انت يعني المصحف ده عشان عينك بس؟ قال لا بصش في المصحف، لان انا اصلا مش شايف. امال انت بتسمع كده؟ قال انا بسمع. قال اللهم بارك، بيسمع بسرعه كده. طب ايه الموضوع بقى؟ فانا بكتشفه بقى، لازم اقعد انت عارف لازم افتشه. فقلت له يا شيخ انت بقى انا شايفك حاطط السماعه في ودنك. قال انا ممكن اسمع مثلا 20 جزء في اليوم. تصور ممكن يسمع له ختمه في يوم، ختمه الربع في يوم. فتسمع كتير، لما تسمع كتير هيثقف لسانك ويبقى دايما القران في ايه؟ في ودنك. موضوع بقى ما تغيرش الطبعه، اللي يقرا في الشمال اللي ما يقراش في المدينه، اللي يقرا في المدينه، واخد بالك؟ الحاجات دي كلها موجوده، بس احنا عايزين الاصل ان ايه؟ عايز احفظ القران، قول لربنا يا رب كلامك شرفني بيه. عايز اخشع في صلاتي، في برضه تدابير اولها، قول له يا رب عايز اخشع في صلاتي. وبعدين اجتهد. انتوا عارفين يا اخوانا لما الواحد يقعد في الصلاه كده يفضل يقول لي عايز بس الركعه الاولى عدت كده، الركعه دي كده مش حلوه، خلينا بقى الركعه الثانيه اصلي كويس. يجي يحاول الركعه الثانيه برضه ما طلعتش كويس. طب الركعه الثالثه اتنبه شويه، تلاقي برضه موضوع خدك تروح وترجع. انت عارف الواحد بيطلع زعلان ان الصلاه قعدت اجتهد فيها وما جاتش، بس بيشعر مع الاجتهاد ان في طاقه متجدده جواه، كان ربنا اداك ايمان بتخلي عندك شيء من الملكه اكتر. تقوم تيجي في العصر، يعني عملت ده في الدور، تيجي في العصر تلاقي ايه؟ تلاقي نفسك احسن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، هيهدى ان شاء الله. علاج الوسوسه في التوحيد ان تعلم انك لست انت الذي تقول. عارف الشيطان بيخش لك من ايه؟ من الحاله النفسيه. يجي جنبك مثلا ويسب الدين، وبعدين يقول لك شوف شيخ وبتسب الدين. فيجي الاخ يقول لك انا اسب الدين؟ ما التزمت من ايه؟ بعد ما التزم بقى، وتلاقيه مكتئب جدا. لما تكتئب يمسكك يتمكن منك. فلازم الموسوس يعرف اولا ان انت مالكش علاقه، ده واحد، ده الكلام ده بيقال من خارجي، واللي بيقوله بقى بيكفر بينا، مالي يشتم بقى، يسب الله، يسب الرسل، يسب الديانات، الدين ما ده مش انا. اول حاجه تعرفها ان مش انت، وبالتالي انت ما بتقسمش. ثم اقرا قران كتير قوي، اقرا كتير القران هدايه للقلب ومطرده للشيطان. مع طلب العلم هتلاقي ده. انا ازاي الكلام ده؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ده الكفار كانوا عارفين اهو، مع ان الكفار ما كانش عندهم كتاب ولا حاجه، ده اميون، لكن اخذوه من اهل الكتاب. ممكن بقى ما يكونش بالتمام ده ولا حاجه، انا ما اعرفش الحقيقه، لكن موجود ده تمام التوحيد، تمام معرفه الله عز وجل. عليك السلام كده. بيقول هل كل الاظافر والجلد الزائد في الاصابع يعتبر من خصال المنافقين علشان قول الله عز وجل عضوا عليكم الانامل من الغيظ؟ يعني الواحد لو ضوافره طالت يبقى منافق؟ عض الانمله، هي ايه الانمله؟ الانمله اما الصباع، الصباع في جمله اللغه، يعني ان الانامل تتقال على ايه؟ على الصابع. في التحقيق اللغوي العقله اللي فوق دي او طرف الصباع من فوق. فكانه ايه؟ دي مش محتاجه ضافر، ما ربنا ما قالش عضوا عليكم الاظافر من ال، او محتاجه حته جلده ميته عشان يعضها، مش زياده في الجلد، ده محتاجه ان هو ايه؟ يعض على صباعه عشان يتالم من جمله المه وبؤسه في الحياه يعني. عليكم السلام. بيقول ان في ذنب الواحد بيعمله كل شويه كده ويسيبه، وبعدين بيبقى زاهل عقله كانه لا يعقل وهو بيعمل هذا الذنب، فايه دواؤه؟ اثابكم الله واثابك. بعد السؤال الله عز وجل ان يكف عنك الذنب، اصلاح القلب، طهاره الباطن. لما يطهر الباطن هتشوف الذنب قذاره. النبي عليه الصلاه والسلام قال كده، قال فمن اصاب من هذه الايه؟ القاذورات شيئا، قذر، سمى قذر عليه الصلاه والسلام. وقال ارايتم اذا كان بباب احدكم نهر يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليل، هل يبقى من درانه، يعني عزك الله وساخ جسمه، شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلاة يمحو الله بهن الخطايا. يبقى الخطايا ايه؟ درن، وسخ. انا هتعرف ازاي ان الخطايا وسخ لما ايه؟ لما يطهر الباطن، لما لما لما تتصحح الرؤيه، ان الواحد يبقى رؤياه نظره ده بيحصل تبعا للقلب. طهاره الباطن انما تكون بالايه؟ بالعباده، وعلى راسها خلوص التوحيد، معامله الله عز وجل. ثم بحث الذنب، اعمل بحث كده، انت ذنبك ايه؟ ببص للنساء، يبقى انت عايز تتجوز؟ عايز اتجوز، روح اتجوز. طب اتجوز ازاي دلوقتي بس عشان روح بقى اتجوز، حوش، خش جمعيه، اتصرف، استلف، قول لوالدك. الاباء برضو لازم يتابعوا الاولاد في الموضوع ده، يدوروا وراهم. انت يعني يرحم الله زمانا كان الولد لو جاب حاجه وعشرين سنه، 21 سنه 22 سنه، ابوه يقول له انت هتفضحني، هجيب لي فضيحه، لازم تتجوز في السن ده، وما اتجوزتش يبقى انت بقى بتعمل فحشه. ويحاول والاباء تبقى جاهزه كده، زي ما الاباء بيجهزوا للبنات من صغرهم، يعمل لهم الجهاز. برضو الاباء كانوا بيشوفوا كده للولاد، للذكور يعني. ذهب حيث القت رحلها ام قشعم. فالقصد ان ده يعني ايه؟ يحاول انه يعمل كده، ما يبقاش بقى هو دايما ايه، ما بيعملش حاجه. عارف سيدنا عبد الرحمن بن عوف راح لحد المدينه، هاجر للمدينه، قعد يومين كده. سيدنا عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم اخى بينه من ايه؟ وبين عبد الرحمن بن عوف. لما اخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف بقى سعد بن عباده، فراح سيدنا سعد له مال، قال له خد نص فلوسي وعندي زوجتين، وطلع لك واحده واتجوزها خلاص تعيش. قال له لا بارك الله لك، ممكن توديني بس السوق؟ قال له روح السوق. راح اشترى كم جمل، يبيع الجمل، الجمل بيشتراه ب 7000 جنيه، يروح السوق يقول لهم بكام؟ يقول لهم ب 7000 جنيه، نفس سعر السوق. بس هو اشترى بحبله، يروح السوق يشيل الحبل ويديه لهم بايه؟ من غير حبله، الحبل اللي بيتربط في، وياخد الاحبال دي يحطها على جنب يبيعها بعد كده. الاحبال كسبت، عملت. المهم بعد ايام النبي صلى الله عليه وسلم وجده عليه اثر صفره، العطر والبتاع كده، انت لا. فقال ما هي، متزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. خد بالك ان اول حاجه عملها لما كسر قرش عمل ايه؟ تزوج، عشان خاطر يكف الباب ده، يقفل الباب ده. فانا عايزك كده تبقى كده يعني، حل المشاكل، ما تفضلش واقف قدامها وبس نندبها. نفضل كل شويه نقول في مشاكل، حل المشاكل. ما بيقبلوش دلوقتي بالكلام ده، روح انزل الارياف شوف، خليهم شوف هيقبلوا. الارياف بقت اغلى من اللي مش ارياف. اتجوز واحده مطلقه، اعمل اي حاجه. المهم ان انت ما يبقاش فيه، ما تعصيش ربنا سبحانه وتعالى. ولازم تعرف ان السلوك الى الله عز وجل مشكلته العوائد، من مشاكله يعني، والعوائق والعلائق. ايه العوائد؟ عادات الناس. يعني انا ممكن تبقى اول فرحتي واحده ست متجوزه قبل كده، يعني تم اول فرحه النبي كانت امراه متزوجه قبل كده، السيده خديجه رضي الله عنها، واللي هي مبهره لما تقرا عن السيده خديجه رضي الله عنها تنبهر. ازاي كده؟ ما فيهاش حاجه خالص، وكلهم ما كانوش ابكار للسيده عائشه فقط رضي الله عنها. وده بقى ماشي، ده عمليه ماشيه يعني. شوف السيده اسماء بنت عميس كانت تحت مين؟ جعفر. مات جعفر؟ ابو بكر. مات ابو بكر؟ عثمان رضي الله عنه. علي ولا عثمان؟ خلاص يبقى هو عثمان رضي الله عنه. طب ده كلام ده جامد جدا يا عم، ده صاحبي زي القرع اللي نزل بره كده. الشيخ عبد الرحمن منصور وفي المسجد بتاعه في شبرا، الاخ بيقول لك اهو، بيقول اللي معاه 5000 جنيه يقدر يتجوز. 10؟ طب اقول له انا جاي لك من طرف فلان. مسجد شودري احنا نصلي فيه الجنائز؟ لا. ليه بقى؟ ما صلاه الجنائز ما فيهاش، لا اصل في نهي عن الصلاه هنا، مش عشان صلاه الجنائز. انا ممكن اصلي الجنازه في المقابر، اصلي الجنازه في المقابر، لكن في نهي عن الصلاه. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. كان الرجل، كان اذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا وجعلوا فيها التصوير. طب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مدفون فين؟ في حجرته. انها تدخل بعد كده للمسجد يبقى لا يمكن ان تنبش. القزع من القزعه، القزع اللي هي ايه السحابه اللي تبقى في السماء ومفيش سحاب جنبه، سحابه كده في السماء. طب ده ماله مال الشعر؟ يجي عند الشعر من هنا ويروح حالق الجناب دي خالص مثلا ويسيب حته فوق كده، او يحلق البتاع بقى اللي دلوقتي بقى طالعه دلوقتي بقى اللي هو الايه بتاع عامله زي طبق التورته كده، بالذات الايه الشباب اللي شعرهم ناعم تلاقي شكله بشع في البتاع دي لان شعره ناعم قوي، فلما بيوقفوا بالجل بتلاقيه واقف بقى زي السيوف كده، وتلاقي هي دي بس اللي واقفه على حلقه، او يروح حالق دول ويروح عامل ال وبقى كمان بقول تحين ما شاء الله ماشي. بكره الموضه تبقى سنه ان شاء الله. فالمهم ان ايه ده ده ده, ده القزح وده منهي عنه، وفيه تشبه صارخ، تشبه صارخ بالمشركين، وده من عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من كان له شعر فليكرمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلقه، على فكره شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل، كان اذا اخذ منه جعله جمه، جمه يعني ايه لحد شحمه اذنه كده على الصلاه والسلام، واذا اطلقه جعله لمة، لمة يعني يضرب على منكبه عليه الصلاة والسلام، ينزل كده ياخد منه خصلتين كده ونزلهم هنا كده عليه الصلاة والسلام بس كده. انها بقى موضوع ان هو يحلق والشريط، وبعدين بقى في خطوط كمان دلوقتي هتلاقي عامل خطين ثلاثة مش عارف ايه دول برضو ايه الموضوع ده. لا والله قديم خلص يا جدع، ده انا شايفه من كام شهر على واحد في تطور. طيب يعني العبث ده يا اخوانا لازم، انا طولت عليكم معلش النهارده، بس خلينا نطلع الطلعه دي. الولاء والبراء ده مهم جدا. يقولوا مدرسه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانوا بيجوا يعرفوا التوحيد خدوه اللي خدوه عن المشايخ من اصحابه بعد كده والمعمرين وكده، بيقول لك ايه كانوا يعرفوا التوحيد زي ما احنا بنعرفه. احنا دلوقتي بنقول التوحيد هو ايه؟ بنقول ان لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله. ما كانوش هم يسكتوا عند الحته دي، يقول لك المدرسه ما كانتش تقول كده، كان يقول لك لا معبود بحق الا الله وموالاه المؤمنين ومعاداه وموالاه المؤمنين والبراءه من الشرك والمشركين. من جمله هذه البراءه انك ما تقلدوش، لا سيما في الاشياء التي تخصه، لا سيما كمان بقى اللي بتخالف دينك. يعني انا عندي الحديث نهى عن القزع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كده، يوم الراجل الكافر يقزع وما انا مقلده كمان، يعني انا تقليده بس انا منهي عنه، اقوم كمان اقلده في شيء انا منهي عنه، يعني هو عمل يعني تقليده بس منهي عنه. تصور بقى ان ايه ان انا عملت مخالفه في تقليده ومخالفه تاني، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الشعور ده من الداخل، شعور الولاء والبراء ده، الشعور ده الحقيقه ضايع مننا، مهم جدا. وانا مش عايز الواحد يتطرق كتير لل مش عايز يتطرق كتير لواقعنا لانه مزري جدا في الحياه، الافكار بقت خبيثه خالص، يعني الفكره بقت بعيده عن الدين صراحه. لازم تاخد بالك من الميزان ده، قاعده الولاء والبراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اوسق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. هو في بغض في الله؟ ايوه في بغض في الله، في موالاه المؤمنين واهل الايمان، وفي ايه؟ البراءه من الشرك ومن المشركين، ان انا بتبرأ منه. ان براء منكم من شخصك كده من شكلك ومما تعبدون من دون الله. انت اخذ بالك من ده؟ لازم تحققه في داخلك. شيخنا الشيخ عطاء عبد اللطيف حفظه الله كان بيلبس عمه وبعدين ما بقاش يلبسها، فتح محل جنبنا في السوق اللي عندنا، فبقاش يلبسها. الشيخ كان دايما بيمشي لان، فقول له الشيخ انا حضرتك كنت تلبس عمه دايما فقال لما رايت اهل الفسق يتعممون فاردت مخالفته. ده الفسق دول المسلمين بس، فسق بقى الواحد بيسيبه اللي بيلعن واللي بيشتم واللي مش عارف ايه بيصلوش وما بيعملش فما بالك شعوره ايه بقى مع الكافرين؟ هيبقى ايه؟ مش دي شفافيه الولاء والبراء؟ سيبك بقى التصريفه دي فقهيا شكلها ايه، التصريفه دي فقهيا شكلها ايه، لكن اصل دول بص خد بالك من واخد بالك من ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. افتح بقى كتاب المعجم، راعينا يعني ايه؟ راعيني سمعك وبصرك وخد بالك مني يعني. طب انظرنا نفس المعنى. امال ليه؟ قال لك لا اصل اليهود كانوا بيقولوا راعينا ويستهزئون بالنبي عليه الصلاه والسلام، بس انا ما بستهزئش، بس ما تقلديش في الكلمه. تصور ده؟ تصور. عشان كده كنت تلاقي زمان برضو كبار السن فينا يشوفوا يعرفوا ده، ان كان زمان مفيش حاجه اسمها واحد يكتب على المحل انجليزي، ولو كتب بالانجليزي يتحاكم. المحل يكتب عليه محل ايه يكتب عليه بالعربي اللغة العربية. بعد كده لما حصل شيء من التساهل بقى ايه قال لك اكتب الفونت العريض عربي والبونت الصغير انجليزي انا ما يغلبش العربي الانجليزي. والكلام ده كان طالع منين؟ ده كان طالع من اصل شرعي ولا ده كان حد مثلا حلم فقام يقول لنا الكلام ده؟ فطلع من اصول شرعيه. انا عايز الاخوه ياخدوا بالهم، هو انت ليه ربنا سبحانه وتعالى امرك انك تبقى لوحدك كده؟ يبقى ليك شريعتك لكل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. ليه انت كده؟ اصل انت اكبر منهم. انا مستعجب ليك، انت بتقلد ليه الناس دي وانت احسن منهم وانت اكبر منهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم يهود مثل ما حسدتكم على وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه وقولكم امين. قال امال لو اليهود شافوا التوحيد هيحسدونا قد ايه؟ عشان كده بيحسدونا فعلا، بيحسدونا على ديننا. تقوم انت سايب دينك وتروح لدينه لما يدين هو به ولما ده كلام؟ اعرف قدرك، انت كبير، انت كبير ليك وزنك، خلق من خلق الله الذين كرمهم فوق اصل تكريم خلقه الله. ولقد كرمنا بني ادم، او صحيح انت بني ادم فيك عندك تكريم اخر، وهو التكريم بانك موحد، والتكريم بانك من امه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدرك اكبر من انك تقلد غيرك. الحقيقه هل يجوز رفع الشعر بالموس؟ يا الدنيا قلبت لي حلاقه. ايه رفع الشعر بالموس ده بقى؟ ايه رفع الشعر بالموس ده؟ الواحد حاسس بالضغط وكده فبيشيله اقرع. قال اذا كان لسبب طبي فلا باس، يعني كان الواحد ممكن لما يشيله يحلقه خالص يستريح فلا باس. انما ان الواحد ياخد شعره بالموس فيها شكل مثلى، فيها شكل من المثلى. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ياخذ شعره الا في حج او ايه او عمره. ولذلك الامام مالك رحمه الله لما اتكلم عن الشارب قال اللي يجيني واخد شاربه بالموس حلقه خالص كده اضربه، احكم عليه انه يضرب. ليه؟ لانها مثلى، يعني مذهبه لانه كان بيرى تاخد بس الاطار ده، فكان يرى ان فيها مثلى. فالشعر الشعر اولى بهذا الوصف، لانه ما جاش عندنا اللي ايه ان هو يؤخذ الموس من غير سبب. ومع ذلك افضل علاج للدم الحجامه، يعني لو في ارتفاع في الضغط ده هو ده بقى اللي بيخافوا عليه من الحجامه اللي ضغطه منخفض، انما اللي ضغطه مرتفع ده هو ده بقى اللي ايه هو ده شغل الحجامه. يعمل حجامتين ثلاثه ان شاء الله هيبقى زي الفل. معلش طولنا عليكم النهارده، انا اسف جدا، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.